أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. لم يكن مخيفا يشبه القرود، بل جميل الشكل أحلى من الورود. لم يكن مخيفا يشبه القرود، بل جميل الشكل أحلى من الورود. يرتدي الثياب ويصق النقود، يرتدي الثياب ويصق النقود. أيضا يتكلم بكل اللغات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. إنه نبي رسول كريم، جاء بالإسلام بالدين العظيم. إنه نبي رسول كريم، جاء بالإسلام بالدين العظيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم، كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. ونوح وطه خير الكائنات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. إنه نبي رسول كريم، جاء بالإسلام بالدين العظيم. إنه نبي رسول كريم، جاء بالإسلام بالدين العظيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم، كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. ونوح وطه خير الكائنات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام، عليه السلام.